تقول حكم تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟ لا تنظف البيوت استعدادا لرمضان، وإنما تكون البيوت نظيفة دائما في رمضان وفي غيره. نعم. أحيانا يزينونها يا شيخ ببعض الملصوقات أو لا أصل لهذا، هذا بدعة. نعم.